الجهه الثانيه. بالنسبه لهذا الكتاب يحتاج الى اجتهاد وشد المعازف، هذا تعالى على الوصف. وانا ارجع عند الاحكام ربما يتحدث خلص الطيران، كان في مجلس الشيخ أبو طاهر رحمه الله ابتدع الناس في نحو 30 رجل، فالناس زمان ما يقولوا العلم قليل 30 دقيقة 300 الليل بس، والذين ختموا الكتاب 10,000 فقط. وأجاز الشيخ هذه 10,000 مئة أجازهم بإسناد إلى الإمام البخاري. فهذا الإسناد موجود عندنا ولا نخرجه إلا بمن حرف. في إخوة أماراتيين طلبوه، إخوة سعوديين، لأن الإسناد في الحقيقة من أعلى الأسانيد. حتى الشيخ حماد يقول قرأت البخاري بأسانيد أفريقية وأسانيد آسيوية. وقلت للشيخ يا شيخ أنا أريد إسناد هذا لأنه أرفع من إسناد غيرك، فقال ما امتنع من إجازة بالإسناد حتى مكثت عنده 4 أشهر ومع الإلحاح وكثرة الإلحاح والكلام والشفاعات أجازني بالبخاري. يقول في مطلع الإسناد سألني الفاضل المذكور ضاعف الله لي وله الأجور أن أجيزه بمروياتي عن أشياخي ومن له غلاقي، فأجزته بالبخاري سماعا عرضا وسماعا قراءة وسماعا على شيخ العلامة محمد بن حبيب الله الدكن الشنقيطي، على شيخ محمد بن عمر الفرغاني العدل اليمني، على شيخ أبي علي محمد بن علي المغربي الهاشمي، على شيخ محمد عبد الحق الكوراني، على شيخ أبي علي محمد بن علي الشوكاني. والحكاية ماشية إلى أن قال على شيخ محمد بن يوسف الفرغاني، على شيخ محمد بن إسماعيل البخاري صحيح الصحيح. هذا أحسن من الدكتور أنس. فالشيخ فوت الحج طلبا للإسناد، قال جيته في قبل رمضان بشهرين، فما زال يعالجني في الإجازة حتى مضى شهر الحج، وبعض الحج أجازني. وقال لولا مكة والمدينة ما ارتحلت من الشيخ أبي طاهر محمود السعد. يقول فيه دخلت مرصدان 67 و300 ألف، ودخلت مسجدها الكبير فوجدت فيه حلقة كبيرة يدرس فيها حافظ كبير وإمام نبيل يدعى بالشيخ أبو طاهر محمود السواكلي الأزهري. والشيخ حماد ما يعطي القاب بالهيئة، قال فيه فإذا دخلت منزلها الكبير فوجدت فيها حلقة كبيرة يدرس فيها حافظ كبير والإمام النبي. والرجل كان موجود في مدينة السودان نحو من 35 عام ويدرس البخاري، والناس ما كانوا مهتمين بالعلم، كان يعرفون الأطباء والمهندسين، ما كان لهم خبرة بإيش بالعلماء. ومات الشيخ في مدينة الخرطوم ودفن بمقابر ايش اسمها في الخرطوم فاروق، وقبره معروف اليوم. يقول الشيخ حماد: وكان قرينا للامام احمد شاكر رحمه الله، بل كان اقوى منه في العلل. وفي السودان يرجع يقبر. لأن الناس مقتنعين أنه ما في علم، ما لا يمنع الخط، في نجارين وفي مهندسين وفي طباء وفي كذا، لكن عالم ما مقتنع. لو جاء البخاري يأخذ جلسة ما شاء الله أن يجلس يفوت ويجلس على الواقع. ليه؟ لأنه الناس جنعاني. الظلم ما يقنع، ما يتطلب العمل. لو جابوا العمل قدام بيته يقول لك لا شغل ما في، والعمل قدام بيته. فما عارف انتم مستعدين نحن عشرة ما نرضى بهم، ان كل زمان له وضع خاص. انا براي عشرة ما بقطع عليهم بحر، اكلمكم الصراحة. عشرة طوالي نحول الدرس في البيت، هم عشرات في البيت ماشي الدوان حول البيت، وهم يتكلفوا ويمشوا المواصلات وطالعين نازلين. في الاخير ربنا ينفع بهم. عشرة لو درسوا البخاري من اول الى اخره ينفع الله بهم، ويشاري لهم بالبنان كفاية خالص. انت ماذا تتوقع العلم بهذه السهولة؟ لو تلزم وتحزم وتاه وحلف ايمان قال لك البخاري ده من اول الى اخر ما عندنا مشكله، ها يكسر عن يمين مع الشهرين، صح ولا لا؟ لما نازل من عوق عوق عوق وداك وداك وداك وطلع رساله وطلع كتاب وكي زي العيطه والاسف. لكن ناس درمان الظن بهم احسن من غيرهم. أنا برأي أول مرة أخذ معهم تجربة، قال كيف يصبر طالب العلم على الدروس؟ يجاهد نفسه، يجاهد نفسه خالص، لأن الشيطان ما بخليك حتى في الجلسة الواحد يقول لك خذ لك مرقة سحر لي برة في هواء في نسمك. ايوه كده تفوتك كلمتين في الدل، تعاين كده العربات وقفه كيف والهواء كيف، تعاين رجال تجراي يمشي معاك بشغله بسيطه زي. واحد كان في شيخ في المدينه اسمه احمدتو، الشيخ احمدتو مشهور بالعلم. ففي اخوه جزائريين كان بيدرسوا عليهم زي ثلاثه بس، لان علمه ده ما بيصبر عليهم الناس كلهم. مخزون استراتيجي هاي مليان، ودول جزائريين ثلاثة بيكتبوا معاه وبيتكلموا معاين في الحياط وبيتكلم، باخذ له ركيزة في المسجد النبوي بيدون جرعة كده ويقوم يصلي ما شاء له أن يصلي. هو مجاور للحرم ما عنده شغل، جاي من بلده متفرغ للعبادة، ويرى أنه من العبادة تعليم المسلمين وأبناء المسلمين، فده بيدون جرعة ساعة ساعتين. الزول قاعدة ما أبغى يهيلة، يبرز بيه ويجي بيه ويبرز بيه، وقاعد قاعدة واحدة ولا بيخلق قرآن. فعشرتين يصلي ما شاء الله ويصلي، تاني بيجوا جماعة، لكن في اثنين لازموه. دول شفناهم سنة 1409 أول مرة شفناهم، أبوهم آخر مرة شفناهم 1423. كم سنة ما تغيروا، والعمود الواقع فيه الشيخ ما غيروا، هم قعدتهم معه ما تغيرت. لا صفر، لأن ما انه خبر جرائد ولا مجلات ولا بتاع، بس علم علم. 14 سنة زول واخد 14 يوم الدورة، يقول لك والله الدورة طولت خالص 80 علم في ديس خلا بعطايا اليوم وجرد عطايا الثاني شقة بعدين بيستعجلوا بالكتاب عنه اي كلام يقول بيكتبوه. فقال لهم تمعلوا علي فان الذي في الصدر ايه لو كسر يتكلم عالي يقول طيب القلب عالي كبير ان الذي في صدري لو مكستم علي 40 عاما ما اكملتموه. 40 سنة تكتب أب تخلص جنوب المعايدة شوف فين قاعد يقدر شنو دول 14 سنة الطلاب الجزائريين قلت لهم أداكم معلومة مكررة قال لي كل جديد لي 14 شغالة 14 هل أتى بشيء جديد؟ كل جديد كل جديد ما في شيء مكرر ولو كده على الماشي لا كل عين جديد هم يكتبوا من دفاتر فقلتلوا لكم خير وفقكم الله كده تدروا ايه واحد قال لي انا بشتغل كهربائي كهرب كده بشتغل في الكهرباء شوية شوية ينتهي دوام واحد يلا الحرم المدني يوهد معاوني بعد العيش يخلصوا منه يمشي يشتغل الصباح الساعة 2 يسلم نفسه في المسجد النبوي يقولوا معاهم ربنا يبارك لهم في شنوهم قلت له بأهلكم ولا مين؟ قال لي بأهلنا والدرجات معلم النسوان بهناك هم عجيبة لكن الناس هنا لسه ما انفطموا عن الكتب المطولات لسه الدورة 10 يوم 15 يوم 5 يوم لكن فينا موهد كان في مسجد نسيت بتاع صحيح مسلم فالناس اخذوا جرعة كويسة الناس الحفظ صحيح مسلم يواصلوا معانا قطع شك يعني لو فيهم اثنين ثلاثة ساعتين كانوا لانه كانت الجلسات كم 10 ساعة و 13 ساعة نحن ما عندنا 13 ساعة من المغرب والعشاء لكن للاستمرارية مش استمروا شهر ثابت فأخذوا عينة من المواصلة ونحن في الأسبوع يوم واحد جزاكم الله خير المهم اجتهدوا وجهدوا أنفسكم والشيطان أبقوا قويين عليهم وحاربوا واستعينوا بذكر الله واستعينوا بدعاء الله عز وجل ربنا يعينكم وأعظم معين وجود الكتاب الزلزل يبغز إلى فننا بدون الطوال في المحطة الجاية معليش يعني كنا مصلحين يعني ننصح بعضنا أزول له بيجي الكتاب مجرد ما عنده عزيمة من مصاريف اشترى الكتاب بتأكد أخذ الدرس طوال وعن سنان سنان حتى واحدين بدرس مذاهب الفقه وكذا والكتب بتاع التقليد وكذا وفي ناس بدروا الشاعرة لكن تجد فيهم جلد ما تجد فيه على السنة تلقى الكتاب مزرفينه مجلدينه وجلال وجلال وخشنطة اول ما يجي الدرس تلقى الناس الشنط بما لي احد يطلعوا الكتب من الشنط وعلى السنة تلقاهم ماشي شنو بورقة صغيرة كده ولا كراس وحتى في الجيب بيد عندهم بغش بغش اللي شايلنا لو اتقروا علم السنة ده وكان على العقيدة الصحيحة كان طلع علماء جماعة لكن البدعة دائما ما بترد جدا لكن نجتهد نحن ناخذ منهم الاجتهاد ونخلي البدعة لهم جزاكم الله خير.